بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حيا الله إخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة دمعة تائب. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لا ولن تجد أجمل من قصص القرآن. إن أردت أن تبحث عن قصص التائبين فتأمل في القرآن الكريم. أخبر الله جل جلاله قصة عجيبة جميلة لمجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على رأسهم الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبين ربنا جل جلاله أنهم قد تابوا من ذنب فعلوه، ثم تاب الله جل جلاله عليهم، وذلك في سورة التوبة. ما قصة كعب بن مالك؟ وما الذنب الذي اقترفه حتى أنزل الله جل جلاله فيه هذه العقوبة؟ وكيف تاب الله تعالى عليه في القرآن الكريم؟ يخبر كعب بن مالك كما في صحيح مسلم أنه لم يتخلف عن غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من كل الصحابة أن يكونوا فيها. وعندما جاءت غزوة تبوك، تبوك أيها الحبة في الله منطقة بعيدة عن المدينة، وكان وقت هذه الغزوة في الصيف في شدة الحر، عندما كان الصحابة ينتظرون الثمر، ينتظرون جني التمر ليبيعوه وليستفيدوا منه طوال العام. حر وموسم تمر والجميع متعب والمسافة بعيدة. يقول كعب بن مالك: لم أكن في معركة قد تجهزت لها كما تجهزت لغزوة تبوك. كل شيء عندي جاهز، حضرت نفسي، الراحلة، الزاد، الطعام، الشراب، المال، حضرت نفسي. تحضر الجيش للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، هموا بالخروج، قلت ألحق بهم، وفي كل يوم أقول هكذا. حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وهموا بالرجوع، ويقول كعب: وعلمت بذلك. بدأت الأفكار تراود كعب: كذب، بحكي الصدق، أقول للنبي صلى الله عليه وسلم أني تقاعست، ضعفت عن الجهاد في سبيل الله والحركة للدين، ولا بيجي لعنده مثل ما حيجي لعنده كتير من الناس يعتذروا: يا رسول الله اعذرني، والمرأة والأولاد والشغل والعمل، مثل ما كتير يا إخواني في الله في هذا الزمان، إلا من رحم الله جل جلاله يقدم الأعذار عن الجهد وخدمة الدين. فيقول: فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ المعذرون يأتون إليه: يا رسول الله اعذرنا، والمنافقون يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يقدم حجته، والنبي عليه الصلاة والسلام يكلهم إلى الله. قل: فعندما دخلت، كعب بن مالك مش مثل باقي الصحابة، كعب بن مالك من أشراف الصحابة، من كبار الصحابة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرة حزن ونظرة ألم ونظرة حسرة، وقال: يا كعب، ما الذي خلفك؟ شو اللي أخرك عن هذه الغزوة؟ لما لم تكن معنا؟ فبدأ كعب بن مالك يقول الصدق للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو بدي كذب كنت كذبت مثل البقية، ولكن أخبرك الصدق، محضر حالي، مجهز نفسي، وكل متاعي قد حضرته لهذه الغزوة، ولكني تقاعست وضعفت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنت فقد صدقت، قم حتى يقضي الله بأمرك. يا إخواني، لا سرق ولا زنى ولا قتل ولا شرب خمر، ما هو الذنب الذي عمله؟ تخلف عن خدمة الدين، تخلف عن تبليغ الدين، تخلف عن الجهاد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه آلاف، تخلف كعب بن مالك ومن معه لن يضر بالجيش، الآن آلاف موجودة، تخلف فلان أو علان هذا لا يضر، لا، حتى ما تقول يا شيخ وقفت علي، أنا إذا ما جيت على المسجد وتحركت للدين وقدمت للدين واجتهدت للدين ما غيري يا شيخ الحمد لله شغال وهي ما شاء الله الحركات والجماعات الإسلامية والعاملين للدين والجمعيات وقفت علي أنا يا شيخ مشغول. نعم عليك. الله جل جلاله بيّن القصة في القرآن وجعل السورة اسمها سورة التوبة. اللي بيقرأ عنوان السورة بيقول له شو الذنب اللي عاملينه؟ ما هو الذنب حتى نزلت سورة بالقرآن اسمها سورة التوبة؟ طلع ذنب اللي كتير من الناس ما بيشوفوه. اليوم منشوف شرب الخمر ذنب والزنا ذنب والقتل ذنب والسرقة ذنب والربا ذنب وهن فعلا ذنوب، بس ما منشوف التقاعس والقعود والجلوس عن خدمة الدين وإقامة الدين فيي وببيتي وبالناس، ما منشوف ذنب. منشوف يا شيخ مش علي، هاي شغلة المشايخ وشغلة الدعاة إلى الله. الله يجزيكم الخير، أنتوا الدعاة إلى الله بتكفونا، وأنت شو وأنت ماذا عملك؟ لا يرى كثير منا القعود عن خدمة الدين ذنب، فأرانا الله في سورة التوبة أن التخلف عن خدمة الدين وإن كنت وحدك ما هو عقابه؟ أمر الله جل جلاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاطع هؤلاء الصحابة. وبتعرفوا يا إخواني في الله شو أعظم ذنب عند الصحابة؟ إنه حبيبه النبي عليه الصلاة والسلام ما يحكي معه. اليوم إذا في شيخ بتحبه وجيت تسلم عليه وما حكى معك بتتضايق. اليوم إذا مرتك في علاقة طيبة بينك وبينها ما حكت معك بيتخربط كل نهارك، يا بنت الحلال احكي شو فيه شو عاملين. اليوم إذا تلميذ عنده أستاذ بحبه ما حكى أستاذه بيغضب. إذا في لك صديق وزميل كل يوم عايش أنت وياه ما حكى معك بتتضايق، ما بالكم بالعاشقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من كانوا ينظرون يتأملون جماله في كل مجلس. تخيلوا هذه العقوبة ما أصعبها على الصحابة، انقطع عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يفهم هذا إلا العاشقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إديش فترة الانقطاع؟ يوم؟ لا، 10؟ أبدا، 40 يوم. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام لا يتكلمون مع كعب وصاحبيه. اشتد البلاء، أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن كل امرأة منكم تعتزل زوجها. هاي اللي باقي بعد فيها المرة نحكي معها، بس ما عم بيتكلم حدا من الصحابة مع كعب وصاحبيه. حتى أنا كعب بن مالك يقول فذهبت إلى ابن عم لي قريبي وحبيبي بحبني وبحبه بحكي أنا وياه، فدخلت عليه فقلت السلام عليكم فلم يجبني، فقلت بالله عليك أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال لا أعلم. يدخل يصلي فيقول فأسلم فأنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام هل يحرك شفتيه ليرد علي؟ لا أدري. تخيل يا إخواني في الله، يمشي في شوارع المدينة كل المدينة ما عم تحكي معه، وكل المدينة بكفة والنبي عليه الصلاة والسلام بكفة. حتى وصف الله جل جلاله حالهم في القرآن الكريم فقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وين الروح؟ في غير الله يا إخواني؟ ففروا إلى الله. أنت خايف من البشر بتهرب منا، ولكن خايف من الله فتهرب إليه. فقال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه فقلت إلحقي بأهلك، روحي أنت عند أهلك لنشوف. قال ثم مرت علي 10 أيام فصارت 50 ليلة، 50 يوم كل يوم اطلع على سطح الدار أصلي فيها الفجر وأجلس أبكي وأتوب وأستغفر. توبة، ندم، صدق مع الله. فربنا سماهم في القرآن الصادقين. قال عنهم جل جلاله في هذه السورة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا، نعم، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من الصادقون؟ الذين صدقوا الله في التوبة. اليوم يا إخواني كثير من الناس يقول يا شيخ أول ما تفتح المساجد ونرجع للمساجد ويأتينا رمضان والعشر الأواخر بدنا نتوب، ولكن من يصدق الله في توبته؟ قلة قليلة. أسأل الله أن يجعلني وياكم منهم. صدق كعب بن مالك في توبته بعد 50 يوم، سري عنهم، جاء الأمر من الله بالتوبة على كعب بن مالك، فرح النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل له من يبشره وأرسل له قوله جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في هذه الآية، قال جل جلاله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم ليتوبوا تاب الله جل جلاله عليهم. فجاء الرجل يبشر كعب ابن مالك فسمع البشرى وهو على سطح بيته فأعطاه ما يلبس، وهذه سنة أن تكرم من بشرك بخير. فجاء إلى المسجد يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فرحا بتوبة الله جل جلاله عليه، فكانت توبة صادقة من عبد تائب صادق ترك خدمة الدين لفترة قليلة فندم وتاب وعاد فتاب الله عليه. هل تبت أنا وأنت؟ هل تبنا أيها الأخ الحبيب أيتها الأخت الكريمة من تقصيرنا في خدمة الدين؟ هذه أيام رمضان أيام مباركة، فلنعزم ولننوي التوبة فيها ولنقل نحن خدما لهذا الدين، سنموت خدما ونحيا خدما لديننا، ونبعث يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.